بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف الشيخ مرع بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في متنه: دليل الطالب لنيل المطالب. فصل: وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا، فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا، وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ، ومن قلد في صحة نكاح صح ولم يفارق بتغير اجتهاده كالحكم بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا الفصل فيما يرفع به الحاكم وهو القاضي الخلاف، فإنه يرفع الخلاف ظاهرا لا باطنا، وهذه مسألة جليلة ومهمة في القضاء. وصورة هذه المسألة أو جماع صورها: إذا حصل خلاف في مسألة من المسائل فإن حكم الحاكم الشرعي يرفع الخلاف فيها، فإن حكم الحاكم بالقول المرجوح نفذ حكمه بهذا القول المرجوح، إلا أن يتراجع الحاكم عن حكمه أو يحكم حاكم أعلى منه بإبطال حكمه، كما في مسائل الاستئناف تمييز الأحكام. يقول الماتر رحمه الله: وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء. لو حكم الحاكم باجتهاده في مسألة الحق فيها ليس لمن حكمه، فهذا لا يزيل الشيء عن صفته باطنا من كونه مظلوم. لماذا؟ لأن القاضي إنما يقضي بالظاهر، وقد جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من نار. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له بقطعة من نار. ومن هذا: إذا حلف المدعى عليه يمينا فاجرة، أو أتى المدعي ببينة باطلة ولم يعلم القاضي بطلان هذه البينة أو بطلان هذه الشهادة فحكم على ضوئها، فهذا الحكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الحق في باطنه من كون أن هذا مظلوم، إنما حكم بمقتضى هذه البينات الظواهر، إلا إن علم القاضي علم هذه البينة، إن علمها في فجور اليمين أو أن الشهادة باطلة فلا يجوز له بذلك من شيء. قال: فمتى حكم له ببينة زور؟ البينة التي أتى بها المدعي زور، شهادة زور، أو بيمين فاجرة. بيمين فاجرة، فمن حكم؟ قال: فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا. إذا علم البينة أنها زور ووطئها وهو يعلم ذلك فحكمه حكم الزنا في وطئ هذه المرأة التي حكم لهذا المدعي عليها بالزوجية، ويجب عليه الحد بذلك، وهذه المرأة عليها الامتناع منه ما أمكنها، فإن أكرهها على الوطء بدعوى أنها زوجته وهي تعلم أنها ليست زوجته فالإثم عليه هو لا عليها، لأنها أكرهت. من مسائل أو من صور رفع الخلاف إذا باع حنبلي متروك التسمية عمدا من ذبيحة أو صيد فحكم بصحتها شافعي نفذ حكمه، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف. وكذلك إذا حكم قاضي حنفي لحنبلي بشفعة الجوار، لأن الشفعة في الجوار المذهب أنها لا شفعة فيها، والأحناف عندهم فيها الشفعة، فإذا حكم بها الحنفي نفذ حكمه. ومن قلد، إذا قلد الحاكم مجتهدا في صحة نكاح مختلف فيه، في صحة النكاح المختلف فيه، مثل النكاح بغير ولي لمن كانت ثيبة صح ولم يفارق زوجته بتغير اجتهاده، أي المجتهد الذي قلده، لأن الحكم معتبر في وقته فلا ينقض، كالحكم بذلك أي كما لو حكم له حاكم مجتهد بصحة النكاح فتغير اجتهاده، فلا يفارق المرأة، لا يفارقها وجوبا، لكن الأولى أن يعيد تجديد عقد النكاح خروجا من هذا الخلاف. ومثلها في المسائل المالية ما يتعلق بالتورق أو التأجير المنتهي بالتمليك أو غيرها من المسائل التي وقع فيها الخلاف. إذا حكم الحاكم فاختار قولا بدليله وإن كان مرجوحا عند العلماء أو غير مفتن به فحكمه يرفع الخلاف. وكذا مثله فيما يتعلق بالبيوع والإيجارات والجعل والكفالة والوكالة وعامة المسائل المتعلقة بالمعاملات والعقود. تبقى مسألة، هل يرفع الحاكم الخلاف في المسائل العبادية أو لا يرفعه؟ الجواب أن الحاكم فيها والقاضي فيها حكمه حكم المفتي، لا يرفع الخلاف، لا يرفع بهذا الخلاف في المسائل العبادية. ولهذا لو رأى القاضي أن الإمام يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فإن رأيه في الحالة هذه يعتبر في حكم الفتوى، إلا إن ترفع إليه في قضية فألزم الإمام بالجهر بالبسملة رفع عندئذ حكمه بهذا الإلزام في القضية الخلاف فيها، في قول جمع من أهل العلم. هذا مسألة نفوذ حكم القاضي في المسائل الظاهرة دون الباطنة في ما هي عليه في صفتها. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر وكذا دونها إذا كان مستترا بشرط البينة في الكل. ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر. لا، خلك، هذه مسألة الكتابة إلى القاضي. هذا الفصل في القضاء على الغائب، هل يقضى على الإنسان وهو غائب أو لا يقضى عليه؟ من الغائب؟ الغائب الذي لم يحضر مجلس الحكم، مثل الميت ومثل غير المكلف كالمجنون والصغير، والغائب مسافة سفر، والمستتر استتر عن حضور القضية، تخفى يعني. هل تصح الدعوى عليهم ولا ما تصح؟ اشترط الفقهاء في صحة الدعوى أن تكون في حقوق الآدميين، أي في حقوق الخلق لا في حق الله سبحانه وتعالى، فيقضى عليه وهو غائب بشرط قيام البينة. ففي حقوق الآدميين على الميت يطلب ميتا دينا وعنده فيه بينة فيثبت الحكم، وكذلك إذا تحمل الميت عن الحي تحمل دينه ثم مات لا تضيع حقوق الدائنين، بل يقيم الدعوة ويأتي بالبينة وتثبت على الميت ويؤخذ الحق من تركته. كذلك تصح الدعوة على غير المكلف كالصغير والمجنون، تصح الدعوة عليهم بشرط أن يقيم البينة الصحيحة، وتصح الدعوة على المسافر مسافة قصر 80 كيلا فأكثر، وهذه من المسائل الفرعية التي رتب فيها حكم السفر، ولهذا في حكم السفر ضبط السفر بالمسافة أضبط للناس في عباداتهم كالقصر في الصلاة والجمع لها في صومهم، وكذلك ما يتعلق في الدعاوى ها هنا. هذه مسألة مهمة، ما السفر المعتبر؟ مسافة القصر، والقصر عند الجمهور في مسافته في 8 كيلا أي في مرحلتين فأكثر، وكذا دونها في الاستتار. الحكم على ماذا؟ المستتر الذي تخفى عن مجلس القضاء يقضى عليه، وهو يسمى الآن بالحكم على الغائب، قد نظمه مجلس القضاء بأن تعقد 3 جلسات، فإن غاب في الثالثة حكم عليه غيابيا، وكثير ما يكون هذا في قضايا الأحوال الشخصية. قال بشرط البينة في الكل، أي البينة على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر أو ما دونها إن كان مستترا. ما الدليل على أنه يقضى على الغائب وإن لم يحضر المجلس؟ الدليل حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، في رواية رجل مسيك، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. قال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، متفق عليه. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان وهو إيش، حاضر ولا غائب؟ وهو غائب ليس بحاضر. فهذا دليل المذهب في الحكم على الغائب إذا قامت البينة. وفي رواية أخرى أنه لا يحكم على الغائب، أخذوا بحديث علي رضي الله عنه الذي عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. وأجاب الأوائل على هذا الحديث بأنهما إذا كانا حاضرين لا يقضي حتى يسمع من المدعي ويسمع جواب المدعى عليه، فالحديث لا يرد مورد النزاع. أما إذا كان أحدهما غير حاضر وكانت المسألة في الحقوق فإنه يقضى عليه كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان رضي الله عنه وهو غائب غير حاضر، غائب غير حاضر. الميت وغير المكلف حكمهم حكم الغائبين، يقوم عنهم مقامهم النائب. المستتر فإن كان لعذر مثل المسجون فهو أولى من الغائب، ولهذا المستتر بعذر كالمسجون يجب على الحاكم أن يحضره مجلس القضاء حتى لو بعدت المسافة، لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه كتب إلى المهاجر ابن أبي أمية أن ابعث إلى بقيس بن المكشوح في وثاق فأحلفه 50 يمينا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قتلا داداويه. داداويه هو خليفة باذام وكان عامل للنبي عليه الصلاة والسلام على اليمن، لما خرج الأسود العنسي وظفر بباذام قتله، هرب داذويه ومن تبعه، فكانت هذه القضية. وإن كان غائبا بغير عذر فهذا كالغائب، مستتر بغير عذر فهذا كالغائب، أما بعذر فإنه لا بد من دفع هذا العذر عنه، إما بإحضاره ولو موثقا إلى مجلس القضاء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين أو غير معين بصورة الدعوى الواقعة على الغائب، بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما ويقول فيه: وإن ذلك قد ثبت عندي، وإنك تأخذ الحق للمستحق، فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به. هذه مسألة تسمى بمكاتبات القضاة. إذا كتب القاضي للقاضي بحكمه هل ينفذ ولا ما ينفذ؟ جمهور أهل العلم على نفوذه. ومن صوره الآن إذا كتب قاض في بلد في قضية جرت عنده إلى قاض آخر فإنه يأخذ بها، وقضاء التنفيذ الآن ينفذ حكم القاضي الموضوع الذي حكم في القضية، فيدخل هذا في حكم في كتابة القاضي للقاضي. يقول: ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق، أي كل حق لآدم خرج به حق من؟ حق الله في الحدود، لأن حقوق الله مبناها على إيش؟ على الستر والدرء بأدنى شبهة. فإذا حكم القاضي ثبت عندي أن فلانا فعل كذا في حدود الله، لا يلزم القاضي الثاني تنفيذ هذا الحكم، بل ينظر فيها نظرة أخرى، إلا إذا كان في مشمول نظام التنفيذ. ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين أو غير معين. معين يكتب من فلان القاضي في محكمة كذا إلى فلان، غير المعين أن يحكم فيها بصك ويكتب به إلى من يراه من قضاة المسلمين، كأن يقول في غير المعين: إلى من يصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين. فهذا مما يصح فيه الكتابة، لكن اشترطوا لها شرطين: الأولى أن يكتب له بصورة الدعوة الواقعة على هذا الغائب، ويقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما، لأن ما أمكن إثباته بالشهادة لم يجوز الاقتصار فيه على الحكم الظاهر، فيكتب: جرى القضية على هذا النحو في واقعة كذا وكذا وكذا، وشهد بها فلان وفلان شهادة كذا، وزكي الشاهدان، لذلك حكمت بكذا وكذا. وقال جمع من السلف: إذا عرف القاضي الثاني خط القاضي الأول وختمه قبله، مفهومه إذا لم يعرف خطه ولا ختمه لا يقبله. وهذه الكتابات الآن يحتاج إليها بين القضاة في المدن والأمصار وبين الدول، وهي تخضع للأنظمة والقواعد المرعية المنظمة شؤون القضاء، فقد يرى في أنظمة القضاء أنه لا يحكم قاض لقاض آخر في مكاتبته، بل تنظر الدعوة من جديد. كما قلنا إن حكم الحاكم حكم ولي الأمر يرفع الخلاف في مثل هذه المسائل، أما من حيث الجواز فنعم، إذا كتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر بصورة الدعوة مع قراءة ذلك على عدلين اثنين فإنه يثبت حكمه. وش يقول فيه؟ وإن ذلك قد ثبت عندي، وإنك تأخذ الحق للمستحق، تأخذ الحق للمستحق. فقد روى الضحاك بن سفيان قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها، رواه أبو داود والترمذي. فهذه كتابة النبي عليه الصلاة والسلام بحكمه، اتخذها العلماء أصلا لكتابة القضاة بعضهم إلى بعض. إن كان تنظيم القضاء لا يخضع لهذا، فهذا يرجع فيها للتنظيم وينظر ما سبب عدم الخضوع، كالولايات والاختصاص الزماني والمكاني، وهي أمور معتبرة، أمور ماذا؟ معتبرة في هذا. وكتابة القاضي للقاضي لا تكون في كل شيء، إنما هي في حقوق الآدميين لا في حدود الله سبحانه وتعالى. نعم، وفيها تفاصيل، مسائل وتفاصيل لم تذكر لأن هذا مختصر، متن الدليل متن مختصر في الفقه. نعم، أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القسمة، وهي نوعان، قسمة تراض وقسمة إجبار. قسمة تراضي، نعم، وقسمة إجبار. أحسن الله عليك. وإذا وصلت تقول قسمة تراض وقسمة إجبار. نعم، وهي نوعان، قسمة تراض وقسمة إجبار، فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم، حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة كحمام ودور صغار وشجر مفرد وحيوان، وحيث تراضيا صحت وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام، وإن لم يتراضيا فدعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك، أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما، أجبر إن امتنع، فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن. ولا إجبار في قسمة المنافع، فإن اقتسماها بالزمن كهذا شهرا والآخر مثله، أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت، صح جائزا ولكل الرجوع. باب القسمة. لما ذكر كتاب القضاء وما يتعلق به، مما يتعلق بالقضاء قسمة الأملاك في الشركاء المتشاركين وفي المواريث، وهذه القسمة جاءت الشريعة بها، فقد قال الله جل وعلا: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وفي قول الله جل وعلا: ونبئهم أن الماء قسمة، أن الماء قسمة بينهم يقتسمونه. وقد جاء في الحديث المخرج في صحيح البخاري: إنما الشفعة فيما لم يقسم. وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين أصحابه المجاهدين، ولهذا أجمع العلماء على القسمة، وهي على نوعين: قسمة تراضي يتراضى فيها المشتركون، وهي كل قسمة لا ضرر فيها ولا رد عوض، إن لم يكن فيها ضرر أو رد عوض فتسمى قسمة تراضي. والثانية قسمة إجبار، وهي ما فيها ضرر أو ما لا ضرر فيه أو رد عوض، هذه إجبار. قسمة التراضي ما فيه ضرر أو رد عوض. ولهذا التراضي إذا تراضى المتشاركان كما ستأتي أمثلته، وتراضى الورثة في القسمة بينهم، حنا نأخذ هالبيت هذا وأنت تأخذون البيت هذا، وليس فيها عوض أي أموال يستعاض بها، وتراضوا على ذلك فهم شركاء في المال ولهم التراضي. فإذا امتنع أحدهم جاء الإجبار عندئذ على هذا الممتنع، على ما سيأتي تفصيله. قال: فلا قسمة في مشترك أي في الشركات إلا برضاء الشركاء كلهم. كيف يعلم رضاهم؟ بحضورهم أو بوكلائهم، إما يحضر مجلس الحكم أو يحضر وكيله، حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة فيرضى هذا ويرضى هذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. مثله بحمام، لو قسم الحمام ذهبت قيمته، ودور صغار لو قسمت ذهب قيمتها أو ذهب الانتفاع منها، وشجر مفرد وحيوان، بين اثنين حيوان بعير لو قسموه هلت، فهنا تأتي قسمة التراضي. شجرة مفردة واحدة لو قسموها ماتت، وكأرض في بعضها بئر وفي بعضها بناء، ولا تتعدل بأجزاء ولا قيمة، فما فيها ضرر أو رد عوض يحصل فيها قسمة الإجبار، تحصل قسمة الإجبار وتحصل فيها قسمة التراضي، ولا يجبر أحدهما الآخر عليه. طيب، إن اختلف في هذه البهيمة عي وتراضونها، تباع ثم تقسم القيمة بينهما بحسب الحصص. قال: وحيث تراضيا في قسمة التراضي صحت. وش تعتبر عندئذ في التراضي؟ قالت: وكانت بيعا، يثبت فيها ما يثبت في البيع من الأحكام، فيها خيار المجلس، خيار الغبن، خيار الشرط، خيار العيب، لأنها معاوضة، رضي بهذه القسمة معاوضة. وإن لم يتراضيا ودعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك، بيع هذه البهيمة، هذه الشجرة، أو بيع العبد، أو سيف، مما لو قسم لتعطل نفعه، فعدم قسمته هو نفي الضرر. قال: وإن لم يتراضيا ودعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك، أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه، كقدر، شركاء في قدر، شركاء في عزبة، لو قسمت العزبة بينهم فسدت، مما هو شركة بينهما، أجبر إن امتنع. أجبر من؟ الممتنع عن البيع. فإن أبى بيع عليهما، يجبر، أما تشتري ولا تبيع، قال: لا أنا مشتري ولا أنا بايع، هم شركاء في سيارة، والسيارة تنقسم ولا ما تنقسم؟ ما تنقسم. فقال: إما بيع حقك علي ولا بيع حقي عليك. قال: لا أنا بايع ولا أنا بشاري. هذا إذا صار زبيلة علة حقنة، لا أنا بايع ولا أنا بشاري، يجبر. فإن أبى أن يبيع أو أن يشتري، بيع عليهما، على هذين الشريكين يباع عليهما، ويجوز أن يعرضه القاضي للبيع ويشتريه أحدهما، فينفذ للآخر ماذا؟ ينفذ للآخر حصته. قال: فإن أبى بيع عليهما، أي باعه الحاكم وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما، دفعا لإطالة النزاع والخصومة. ما هي المسألة التي لا يقع فيها الإجبار؟ قال: ولا إجبار في قسمة المنافع. تسمى هذه مسألة المهايئة، المهايئة، تهيأ لي وتهيأ له في المنافع. ولا إجبار في قسمة المنافع، بأن يمتنع أحدهما بمكان والآخر بآخر، أو ينتفع هذا بهذا المكان شهر وهذا شهر. فإن اقتسم بالزمن كهذا شهر والآخر مثله، أو بالمكان فهذا له البيت هذا وهذا له البيت الثاني، صح جائزا ولكل الرجوع، صح هذا هذه القسمة في المهايئة جائزا أي ليس واجبا، ولكل الرجوع متى شاء. فلو رجع بعد استيفاء مدته أخذ الشهر حقه قال برجع، يغرم 15 يوم وهو من فرد به ذلك الأجير الشريك عن شريكه، فيعطي شريكه أجرة 15 يوما نصف الشهر. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا تنفسخ قسمة التراضي حتى ينقضي الدور ويستوفي كل واحد منهم حقه، إن كانت على منافع بأن تراضي أن تسكن سنة وأن أسكن سنة، ما ينفسخ حتى تنتهي السنة التي يسكنها شريكه، وهذا هو الأقرب والأوفق للعدل الذي هو مقصود الشارع في هذه القسم في هذه الأقسام أو في هذه المقاسمات. نعم. عقارات. إيه. وأراد القسم عن تراضي. وبيعها هم جميعا. أخذ بعضهم شيئا وبعض من التراضي. هل نصاب في تعويض بالأقل؟ إذا حصل بينهم بأنهم ورثة في عقارات، لو بيعت بخست فتراضي على القسمة بينهما وأعطى المنقوص عوضا للأكمل، متراضيين ما فيها إشكال، إذا تراضوا ما في إشكال، الإشكال إذا لم يتراضوا أو أحدهما ممتنع. أي نعم. هذه إذا تراضى واحد أخذ أكثر من أحد، ولا أخذ الأرض اللي على الشارع وذاك اللي من داخل تراضى، يا الحمد لله. نعم. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر منه، إذا تراضى يا ما في إشكال. قد يكون أحيانا من دواعي التراضي صلة الرحم، ويكون من دواعي التراضي أن للأول معروف على الثاني، فالشريعة تجيز مثل هذا إذا تراضيا، ولأنه ماله فتركه بطيب خاطر منه. خيار الغبن وخيار العيب جاريين في قسمة التراضي، لأن حكم البيع، تراضت الآن في عمارتين ثم تبين أن العمارة هذه أقل من ذيك بكثير، له أن يرجع بخيار الغبن، يرجع عند القاضي. نعم. سم. إذا رضي البنات، يسأل أخونا إذا مات ميت ثم أتت الأم وضغطت وأكرهت وأجبرت البنات على أن يقبلن بهذا القسم، الشرع ما يصح إجبارهن، ويأثم من أجبرهن. والبنات عند هذا على نوعين، إما أن تكون راضية فالحمد لله، أما إذا لم تكن راضية فإجبار الأم لا يحق باطلا كما أنه لا يبطل حقا. ها؟ لا، إذا وقعت إرضاء لأمها وراضية بهذا القسمة الحمد لله، أما وقعت مكرهة لأجل أمها وهي غير راضية لا تنفذ القسمة، يجب على من أخذوا نصيب البنات أن يعيدوه بنسبته وبقيمته. نعم. أي هو ميراث هو ولا وشو؟ نعم، يجوز أن يقسمون تقسيما مشاعا، الربع لفلان نعم، كل ما كان مالا موروثا يدخل فيه البنات كالأولاد، لكن البنات نصف الأولاد، اشتهر للأسف في بعض المجتمعات وبعض الجهات عند بعض القبائل حرمان البنت بنت الميت أو الميتة من ميراثها، خصوصا الميراث غير المنقول، الأراضي والبيوت والمزارع، وهذا ظلم عظيم. يعطونها نصيبها من الميراث المنقول كالأموال والذهب والفضة والبهائم، بقرة، شاة، ناقة، ولا يعطونها نصيبها من الميراث غير المنقول. ما الميراث غير المنقول؟ كالمزارع والأراضي والدور، بدعوى لئلا يشاركنا الأجنبي في ميراثنا. من الأجنبي؟ زوجها أو أولادها. وهذا ظلم عريض قد اشتهر للأسف في بعض المجتمعات، وربما تسكت المرأة عن نصيبها مع إخوانها حياء، أو كما قال أخونا إجبارا من أمها أو من جدتها أو من إخوانها الكبار. وهذا الإجبار لا يحق باطلا ولا يبطل حقا، والمحاكم الشرعية عندنا والحمد لله تفصل في هذه المنازعات وهذه الحقوق. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. النوع الثاني قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض، وتتأتى في كل مكير وموزون وفي دار كبيرة وأرض واسعة، ويدخل الشجر تبعا. وهذا النوع ليس بيعا، فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع، ويصح أن يتقاسم بأنفسهما أو ينصب قاسما بينهما، ويشترط إسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة، وأجرته بينهما على قدر أملاكهما، وإن تقاسم بالقرعة جاز، ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيما فيه رد أو ضرر. وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق، وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله خير بين فسخ أو إمساك ويأخذ الأرش. بين فسخ أو إمساك، كذا عندك؟ نعم، هذا أحسن. خير بين فسخ وإمساك، الأفضل بين فسخ أو إمساك. نعم، أحسن عليك. وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله خير بين فسخ أو إمساك ويأخذ الأرش. وإن غبن غبنا فاحشا بطلت، وإن ادعى كل أن هذا من سهمه تحالف ونقضت. وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت. هذا الفصل في بيان النوع الثاني من القسمة، فإن النوع الأول قسمة التراضي، هذا في قسمة الإجبار. قال: النوع الثاني قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض. لماذا سميت إجبار؟ لأنه يجبر فيها الممتنع. متى؟ إذا توافرت شروط هذه القسمة. ما مجال قسمة التراضي؟ قالوا: في كل مكيل. ما مجال قسمة الإجبار؟ تكون في كل مكيل وموزون، وتتأتى قسمة الإجبار في كل مكيل وموزون. المكيل بالصاع، والموزون بماذا؟ بالكيلوغرامات، لأن الصاع وحدة غير وحدتها الوزن. وتكون في دار كبيرة وأرض واسعة، ويدخل الشجر فيها تبعا للأرض كما سبق في الشفعة. قسمة الإجبار هل هي بيع؟ أول فرق بينها وبين التراضي أن قسمة الإجبار ليست بيعا، وقسمة التراضي إيش؟ لها حكم البيع. قال: وهذا النوع ليس بيعا، لأنه يخالف البيع في الأحكام والأسباب، كسائر العقود. لو كانت بيعا لم تصح إلا بإذن الشريك، لأن البيع لا بد فيها من التراضي، وقسمة الإجبار لا، فيها إجبار. فإذا اجتمعت الشروط أجبر الممتنع. من يجبره؟ الحاكم. قال: وهذا النوع ليس بيعا، ولهذا يصح قسم لحم الهدي والأضحية، وهم يشتركون في سبعة في البدنة، تصح القسمة عندئذ. فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع، وأول شروطها أن يثبت ملك جميع الشركاء لهذه العين، وثبوت ثانيا أن لا ضرر فيها، فإن أمكن تعديل السهام في المقسوم الحمد لله، وإلا أجبر الممتنع، لأن طالبها يطلب بهذا الإجبار إزالة الضرر، إزالة الضرر بهذه الشركة بينه وبين شريكه. ولهذا في هذا الإجبار من الحاكم، فيجبر الممتنع ويقسم من غير مكلف وليه، إذا كان غير المكلف مجنون أو صغير وليه يحضر الخصومة، فإن امتنع الولي أجبر، ويقسم حاكم على كل غائب بطلب شريكه أو وليه، لأنها من الحقوق، فجاز الحكم بهذا الإجبار كسائر الحقوق. تأتي مسألة القاسم، من القاسم الذي يقسم بين الناس ما اشتركوا فيه من الحقوق والأعيان؟ قال: ويصح أن يتقاسما بأنفسهما قسمة تراضي أو قسمة إجبار، يتراضيا بأن يتقاسما بأنفسهما، وإن حصل النزاع، إن حصل النزاع ورضي بالتقاسم حكم الحاكم في هذا المورد، مورد النزاع. قال: ويجوز ويصح أن ينصب قاسما بينهما. ليه؟ لأن الحق لهما لا يعدوهما، أو يطلب من الحاكم أن ينصب لهما قاسما، لأن الحاكم أعلم بمن يصلح للقسمة، فإذا سأله أن يعين من يقسمها وجبت إجابتهما لقطع النزاع. اشترط العلماء لهذا القاسم شروطا، أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، فلا يصح أن يكون القاسم كافرا، ويشترط أن يكون عدلا فلا يكون فاسقا، ويشترط أن يكون مكلفا بالغا عاقلا لا مجنونا ولا صغيرا، لأن قوله مقبول في القسمة والحالة هذه. الشرط الرابع معرفته بالقسمة، يعرف الأراضي، يعرف الدور، يعرف المكيلات، يعرف الموزونات، ما يصير جاهل أو غر. وهذا الشرط الرابع معرفته بالقسمة ليحصل منه المقصود، وهو وصول الحق إلى أهله، ويكفي واحد إن لم يكن في القسمة تقويم، يكفيها وفيها واحد، إن كان فيها تقويم يسمى الآن بالتثمين، يحتاج إلى أكثر من واحد، اثنان فأكثر، وقد يرى الحاكم أن يكون ثلاثة ليكون الاثنان مرجحا على الواحد عند الاختلاف. طيب، هذا القاسم بتفرغ له العمل، بعطل مشاغله، قال: وأجرته بينهما على قدر أملاكهما. إذا طلب القاسم أجرة فإنه يتحمل هذه الأجرة المتقاسمان، لكن بحسب أملاكهما، حتى لو شرط خلافه لا يعتبر، يأخذ منهما بحسب أملاكهما. هذا يملك الثلاثة أرباع، وهذا يملك الربع، عند القسمة يدفع هذا ثلاثة أرباع القيمة وهذا ربعها، إلا إذا رضي بالتناصف فلهما ذلك. طيب، إذا حصل التقاسم بالقرعة، ما القرعة؟ القرعة وسيلة لإيصال الحقوق، مبناها على ماذا؟ على جهل المتقارعين أو المتقارعين. قال: وإن تقاسما بالقرعة جاز، أي جاز التقاسم، ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة، لأن القاسم كحاكم تعتبر قرعته حكم، نص على ذلك الإمام أحمد. ويونس بن متى عليه الصلاة والسلام ساهم، دخل في القرعة في من يرموه من السفينة، فكانت القرعة عليه. والقرعة معتبر بها في الشريعة لإيصال الحقوق إلى أهلها، كما تكون في المقاسمات وتكون في أجزاء الاشتراكات. اشترك سبعة في بدنة، اللحم يختلف، لحم الدين غير لحم الفقار، فمن يأخذ أطيب اللحم؟ تخاصموا، يقرع بين هؤلاء السبعة في قرعة. والقرعة ليس فيها مزية لأحد على أحد، ولا وسيلة لأن يغضب أحد على أحد. أقرع عليه الصلاة والسلام بين نسائه في إيش؟ في السفر، لأن قربهن منه له مزية، فأقرع بينهما في السفر عليه الصلاة والسلام، من تسافر معه، لأنه يصعب عليه أن يحملهن كلهن معه في السفر. أما إذا سافر بهن كلهن فلا قرعة، ويستمر القسم حسب ما ترتب عليه. القرعة متى تأتي؟ عند الخصام. طيب، أقرع بينهما في سفر، أرادوا أن يرتبوا أسبوعا وأسبوع، من الأسبوع الأول تقوم قرعة، يزول الخلاف، لأنهم علموا أن هذه القرعة ما جاءت من ميل من أحدهما. وإن تقاسما بالقرعة جاز، ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة، تلزم القسمة بمجرد أن تظهر القرعة. وها هنا مسألة يفعلها بعض الناس إذا أراد أن يمضي في عمل، زواج، سفر، بيع، شراء، يأخذ ورقة شجر، أسافر ما أسافر، يقطع الأوراق، هذه ليست من القرعة، وإنما هذا من أين؟ طير، من التطير والتشاؤم المحرم. واللعب بالأقداح من الاستقسام بالأزلام، يتخذ ثلاثة أقداح، قدح مكتوب فيه امضي، وقدح ثاني فيه لا تمضي، وقدح ثالث ما في شيء، فإن أظهر القدح الثالث ما في شيء أعاد الاستقسام بالأزلام مرة أخرى، وهذا محرم كما قال الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال: ولو في ما فيه رداء وضرر، يجوز أن يضرب القرعة بينهما فيما فيه رداء، نوع أقل من نوع، أو فيه ضرر، إذا تراضيا عليه وخرجت القرعة فإن القسمة تنعقد، إذ القاسم يجتهد في تعديل السهام كما يجتهد الحاكم والقاضي في طلب الحق، فلزمت قرعة القاسم كما وجبت قسمة الإجبار. طيب، وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق بأبدانهما. مثاله: اشترك اثنان في سيارتين، الأولى موديلها جديد والثانية موديلها إيش؟ أقدم منه، إذن فيه أحدهما رداءة والثاني فيه جودة، قالوا: ما يخالف، راضين بالقسمة بالقرعة، تراضيا بالقرعة لزمت القرعة. قال وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة. كيف يا فلان تبي هذه السيارة القديمة ولا الجديدة؟ قال أبي القديمة. ورضي بذلك لزمت هذا بالتفرق بأبدانهما كما في البيع. طيب إن لم يتراضيا رحمك الله إن لم يتراضيا صير إلى القرعة، لأن القرعة تفصل وتزيل دغل النفوس، لأنه يعلم أن الاختيار ما جاء من جهته ولا من جهة قبيله. بماذا تنقض القسمة؟ قال وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله. من جهله؟ المتقاسمان. خير جهله الذي ظهر في نصيبه العيب، خير بين الفسخ أو الإمساك أو أخذ الأرش كما قلنا في المشتري. مثاله اشترك اثنان في سيارة، في سيارتين، الأولى سيارة لكزس موديل 2019 والثانية لكزس موديل 2015. إذن واحدة أجدد من الثانية والثانية أردأ من الأولى. لما طق بينهما قرعة بين محمد وبين ناصر، ظهر لناصر اللوكسز 2019 ومحمد 2015. ذهب ناصر وجد في سيارته عيبا، الجير منفرط أو المكينة مخبطة. ها، يخير بين أمور ثلاثة. هذا الذي في نصيبه وجد العيب وكان يجهله، إن كان يعلم أن المكينة مخبطة ولا الجير منفرط لا عبرة باعتراضه. خير بين أن يفسخ القسمة أو أن يمسكها أو أن يأخذ الأرش. ما الأرش؟ قيمة هذا العيب. تنظر هذه السيارة كم قيمتها صحيحة وكم قيمتها بهذا العيب في انفراط الجير أو تخبيط المكينة. الفرق بينهما 20,000، هذا يسمى أرش. إيش أرش؟ ما بين السلعتين صحيحة وسقيمة. إذن هذه الحالة الأولى التي تنتقض فيها القسمة. الحالة الثانية قال وإن غبن غبنا فاحشا بطلت. إن كان في القسمة بين المتقاسمين غبن فاحش، هذه الأرض على إيش؟ على ثلاث شوارع، وأرضه على شارع واحد، فيها غبن فاحش يؤثر في القيمة لتبين فساد الإفراز. الحالة الثالثة إن ادعى كل منهما أن هذا من سهمه ما خرجت فيه القسمة، كل يقول هذا لي، لا هذا لي، والآخر منكر له، تبطل القسمة وتعاد من جديد. قال وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله، هذا واحد. وإن غبن غبنا، وإن غبن غبنا فاحشا بطلت. إن ادعى كل واحد منهما أن هذا من سهمه وأنكره الآخر. نطبقها في مسألة إيش؟ السيارات التي واللي حطها في الإبل، والآن الناس في إبل وبيع وشراء ومهرجان. اشترك اثنان في بعير وناقة، تقاسم، ظهر البعير الواحد والناقة الواحد، والناس وش أرغب عندهم، البعير ولا الناقة؟ في الزمن الماضي الناقة، ولهذا قالوا في أمثالهم من غاب عن عنز وجاب التيس. ليه؟ التيس ما يبغى. الآن لا، القعود والفحل والتيس ويبغى لأنه قيمة إذا كان من السلالات أو من المزاينات. لما وضعت القسمة بينهما كل قال لا أنا اللي لي القعود، هنا تبطل هذه القسمة. طيب وش يسوون؟ قالوا تحالفا. يتحالف كل يقول هذا والله أن هذا لي، فإن حلف الاثنان نقضت القسمة، إن حلف واحد والثاني نكل عن الحلف قال لا والله ما بحالف ديني أعز علي، حكم لمن حلف، حكم بالقسمة المعينة المتنازع عليها لمن حلف. وإن ادعى كل أن هذا من سهمه تحالفا ونقضت القسمة، ونقضت القسمة، قال لأن المدعى لا يخرج من ملكهما إما لهذا أو هذا، ولا سبيل لدفعه إلى مستحقه منهما بدون نقض هذه القسمة. قال وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت. هذه الحالة رقم كم؟ خمسة. الرابعة ولا الخامسة؟ هذه الرابعة. الأولى إن خرج في نصيب أحدهما عيب، الثانية إن غبن غبنا فاحشا بطلت، الثالثة إن ادعى كل أن هذا من سهمه وأنكره الآخر تحالفا وبطلت القسمة، الرابعة وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت. هم في أرض ولا في دار كبيرة تقاسماها، صار أحدهما على الشارع الآخر ما له منفذ إلا من جهة أخوه، فهنا تضرر، تبطل عندئذ إيش؟ تبطل هذه القسمة، بل يحتاج إلى أن تعاد، إذا بطلت أعيدت مرة ثانية بما يدفع الضرر. وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت لعدم تمكن الداخل من الانتفاع بما حصل له بالقسمة، فلا تكون عندئذ سهام القسمة معدلة، والتعديل واجب أوجب في جميع الحقوق. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم ها هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهو في هؤلاء القاسمين، فإن القاسمين قديما كانوا يقسمون حسبة في أناس عرفوا في كل بلد من عقلهم وحلمهم ورضا الناس بقسمتهم، وهؤلاء أعوان للقضاة، أعوان للقضاة في هذه القسمة، ولهذا القاسم التركات والشركات يعاون الحاكم والقاضي، كما قلنا في لجان الإصلاح والحكمين والمقدري مقدري الشجاج والكتاب وغيره. في هذا الزمان صار القاسمون إما لهم وظائف أو لهم مكاتب. تلاحظون عند بعض المحامين أن من أعماله قسمة التركات، كما أنه يحتاج للتثمين والتقدير يحتاج لهؤلاء، ولهذا هؤلاء يتخذون أجرة على هذه القسمة، القسمة الحاصلة بين المتقاسمين. هذا ما يتعلق بكتابي في باب القسمة في كتاب القضاء. نعم، في شيء الأخوان؟ نعم. هذا الباب طويل يا شيخ. ها؟ أقول الباب هذا فيه طول، نقسمه؟ نأخذ بعضه إلا كان عندكم شيء من الأسئلة. نعم. قال المؤلف: باب الدعاوى والبينات. لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف، وإذا تداعيا عينا لم تخل من أربعة أحوال: أحدها ألا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة فيتحالفان ويتناصفانها، وإن وجد ظاهر لأحدهما عمل به. الثاني أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه، فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينة. الثالث أن تكون بيدهما كشيء كل ممسك لبعضه فيتحالفان ويتناصفانه، فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه وآخر راكبه أو قميص واحد آخذ بكمه والآخر لابسه فللثاني بيمينه، وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما فآلة كل صنعة لصانعها، ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له، فإن كان لكل منهما بينة وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما ويقترعان فيما عداه، فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه، وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج، وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل، لكن لو أقام الخارج بينة أنها ملكه والداخل بينة أنه اشتراها منه قدمت بينته هنا لما معها من زيادة العلم، أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان وأقام الآخر بينة كذلك عمل بأسبقهما تاريخا. والله أظنك مثل ما تفضلت، هذا طويل، نرجع باب الدعاوى البينات إلى الأسبوع القادم ونفتح المجال للأسئلة. هذا السائل يقول: ما حكم الاستعانة بالمحامي الذي أعرف أنه حيال وظالم ويأتيني بالحق لي ولو لم يكن لي؟ إذا كنت تعلم أن المحامي، والمحامي هو الوكيل، سمي وكيلا لأنك توكله وهو محامي يحامي عن صاحب الحق، إن كنت تعلم أنه ظالم أو أنه صاحب حيل أو أنه يتعاطى بالرشوة والمحسوبيات فلا يجوز لك أن تستعين به ولا أن توكله، والحالة هذه لأنك عرفت أنه ظالم وأنه معتدي وأعنته على ظلمه وعلى عدوانه. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا الذي أعان الظالم شريكا له في الظلم وشريكا له في الإثم. أما إذا حصل من هذا الوكيل والمحامي الاعتداء والتعدي أو بذل الرشوة ولم يعلم بها من يوكله أو موكله فلا إثم عليه والحالة هانه، لا إثم على هذا الموكل، وإنما الإثم على من؟ على هذا الوكيل وهو المحامي. إن علم الموكل بحيل وظلم ورشوة المحامي والوكيل متى علمها؟ في أثناء الدعوة، لم يجوز له أن يديم وكالته في محاماته عنه، وإنما صار ظالما هنا بالاشتراك وبالمعونة. والظلم أيها الإخوة ظلمات يوم القيامة، فإن من الناس من يذهب إلى مكاتب المحاماة القوية وهو يعلم بحيلها ومداخيلها واستخدامها الرشوة، ويقول الإثم عليه. لا، أنت شريك له في الإثم، أنت شريك له في الإثم ومعين له عليه. والله أعلم. يقول: نريد منكم نصيحة لمن يخرج إلى الربيع في هذه الأيام ولا يحافظ على النظافة في الأماكن التي يخرج إليها. نعم أيها الإخوة، أنعم الله علينا بهذه الأمطار فأنبتت هذه الأعشاب وأنبتت الربيع والكلى، فأصبحت الأرض مخضرة بالربيع مزهرة بألوانه. ومن الناس من يخرج يتنزه فيؤذي، يؤذي ويفسد، يؤذي غيره. من غيره؟ من الإنس أو الجن أو حتى البهائم. أذية الإنس بتوسيخ المكان الأماكن عليه، أذية الجن فإن الجن تتأذى مما يتأذى منه الإنس، وأعظم من الجن الملائكة يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. يؤذي البهائم، يرمي الأكياس البلاستيكية التي قد تأكلها البهيمة ثم تموت بسبب أكلها، لا تخرج ولا تظهر وإنما تبقى في زورها أو في معدتها، فهذه أذية وإفساد. والمفسد عاصي ومتلف، وهذا لا يليق بالمؤمن ولا يجوز ذلك عليه. ولهذا عظم الله شأن الإفساد في الأرض وجعل صاحبه مستحقا للعقوبات الدنيوية والأخروية. ومن الإفساد أيضا إفساد الظل على الناس، ومن الظل أماكن الشجر وأماكن العشب، إفسادها بالتغوط فيها أو بالتبول فيها أو برمي الزبلات فيها. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين أو اللاعنين. من هم؟ الذي يتبول ويتغوط في طريق الناس. ولهذا الواجب في من خرج يتنزه ويرفه عن نفسه وعن أهله أنهم إذا خلصوا من مكانهم وانتهوا وأرادوا الخروج جمعوا زبالاتهم في كيس ثم ذهبوا بها في طريقهم فرموها في صناديق الزبالات، أحسنوا إلى أنفسهم وإلى غيرهم. والبر الآن كما في حمامات مساجد الطرق والمحطات عنوان على حضارة أهله، فإن كانوا أهل رقي وسمو كان ما تركوه وراءهم نظيفا لائقا بهم وبغيرهم. وكذلك الحمامات الله يعزكم في دورات المياه العامة في المساجد في الطرقات في المحطات في المرافق العامة عنوان على ثقافة وعلم أهلها، فإن كانوا أهل نظافة وجدتها كذلك، وإن كانوا أهل رذالة ووساخة وجدتها كذلك. وليس في ديننا هذا ما يعنيني، ما لي شغل، لأن الله أمرنا أن نتعاون وأمرنا أن نتباذل ونهانا أن نتفاسد. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله أعلم. يقول هذا السائل: إذا تقدمت إلى خطبة امرأة وأنا أعلم أن أحدا غيري خطبها لكني لا أعلم عينه، فهل يجوز لي أن أواصل في تقدمي للخطبة؟ إذا تقدمت إلى خطبة امرأة وعلمت أنه خطبها مسلم، سواء علمت عينه أو لم تعلمه، فلا يجوز لك التقدم إلى خطبتها، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. من أخوه؟ المسلم. فإن كنت تعلم أن الذي خطبها غير مسلم، لا يصلي أو يذبح لغير الله أو مشرك قبوري أو ملحد أو مرتد، وعلمت ذلك علما حقيقيا، فإنه ليس أخا لك ويجوز أن تتقدم إلى الخطبة. أما إذا كنت تعلم أنه مسلم أو لا تعلم بحاله، فلا يجوز لك أن تتقدم وتخطب على خطبته. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيعه، ولا يسوم على سومه. عرفنا الخطبة، فإن من الناس قد يحط عينه على امرأة، فإذا أراد خطبتها علم أنه تقدم لخطبتها أحد المسلمين، لا يجوز لك حتى يرجع هذا الخاطب عن خطبته، أو حتى يرد ممن من المخطوب منهم، لأنك إن تقدمت وخطبت وتعلم أن غيرك خطبها، فقد يكون رده لها للأول بسببك أنت أيها الثاني. قال: ولا يبع أحدكم على بيع أخيه. كيف أن يبيع على بيعه؟ تبيع لأخيك سلعة بمئة، فيأتيك مقرود من أهل الشر يقول: أنا أشتريها منك ب150، أبطل البيع على ذاك وبيعها علي. هذا من البيع على بيع أخيه، وهو حرام. ومنه أن يشتري على شرائه، يشتري سلعة بكم؟ ب100، يقول: تعال أنا أشتريها منك ب120، فهذا بيع هذا شراء على شراء أخي. الأول يبيع السلعة ب100، يقول: لا تعال أنا أعطيك إياها ب80 ب90، فأضر أخاه البائع الأول. لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يسم على سومه. ما معنى نهيه عليه الصلاة والسلام أن يسوم على سومه؟ السوم نوعه سوم استقر، لم ينعقد البيع بعد، في المزادات وفي غيرها تساوم الناس سلعة، استقر السوم ب100 كما يقولون، حراج واحد حراج اثنين، ما بعد حراج إلا البيع، سوم واحد سوم اثنين سوم ثلاثة، انعقد السوم، ما يأتي واحد يقول: لا 110 بعد انعقاد السوم، لك أن تزايد حتى يقف السوم. ولا يسوم على سوم أخيه، أي إذا استقر به السوم. أما المزايدة ما دام بابها مفتوحا فلك أن تزايد. النبي صلى الله عليه وسلم أقر المزايدة، من يشتري كذا بكذا، وزاود عليها الناس وأقرهم عليها. متى ينهى عنها؟ إذا استقر السوم على فلان، ما بعد انعقد البيع، ما عطاهم القيمة، أو ما كتبت وثيقة البيع، ما دام استقر السوم وأنهيت المزايدة فلا يجوز لك أن تزايد على بيع أخيك ولا أن تسوم على سومه. والشريعة نهت عن ذلك كله، لماذا؟ دفعا للخصومات والنزاعات، وإبطالا لإغار الصدور لبعضهم على بعض. والله أعلم. نعم. نعم. أي نعم. كيف؟ استقرار السوم بالعرف، أن لا يزايد الناس بعد ذلك، أو يوقف صاحب المزايدة المزايدة، مثلها في عرفنا الآن حراج واحد حراج اثنين، ما أقول حراج إلا البيع، أحد له نظر أحد له شف. قال المزايد أو الدلال نصيبك يا فلان، ما تقول تعال لا أنا أزيد. استقر السوم عندئذ، استقر السوم قبل إتمام البيع، خلاص ما بقي إلا التقابض، يقبض هذا القيمة وذاك السلعة. نعم. ما يخالف، السوم مفتوح ما بعد أغلق باب المساومة، إذا أغلق باب المساومة خلاص. وش يقول؟ نصيبك يا فلان، الله يربحك. فهذا إغلاق باب المزايدة واستقرار السوم على آخر سائم. نعم نعم. التراجع عن إيش؟ الله أعلم، لا أعلمها، فيها إشكال عندي في شيء ناجز وغير الناجز، فالله أعلم. نعم.